مكتوب كل شيء محسوب كل عاشق هيلاقي حبيبه اللي مستني الهوى جناك للي يتمنى واللي لسه ما شافش نصيبه بكره يفرح فرح جيات في القلوب هيبات يا ليالي أمانة تنسينا مر أيامنا كان في أغلى الناس ويا ليل والناس والنجوم في السما شاوروا علينا غيرانين منا والنصيب غلّى.